أهل الإسلام أو يعدون العدة لهم. فلذلك قال العلماء الجاسوس المسلم لا يلزم الحكم بردته بمجرد فعل ذلك، لأن أهل بدر لو فعلوا الشرك لما غفر لهم، وذلك أن الله لا يغفر الشرك ولو لنبي، ومعلوم أن الأنبياء معصومون من الشرك، ولكن قد ذكر الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو كان لو أن النبي هو الذي ارتكب الشرك لما لحبط عمله، فبالأولى ما كان من دون النبي. دل ذلك على أن ما فعله حاطب ليس بشرك، والصحيح أن أهل بدر معصومون من الشرك لا يقعون في الكفر الأكبر الناقل عن الملة، لأن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معلوم أنه لا يغفر الشرك، معلوم أنه لا يغفر الشرك، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك محبط لجميع الأعمال ولو كان شهود بدر، فدل ذلك على أن أهل بدر لا يقع منهم شرك، والله أعلى وأعلم، عصمهم الله من ذلك. فهذا دليل على أن الجاسوسية للكفار يوقف الجاسوس ويسأل ما حملك على ذلك، ما هذا الذي فعلت، فإن ذكر ما يدل على موافقة على الكفر وحبا لظهوره على الإسلام وحبا لظهور الكفار على المسلمين، فإنه والعياذ بالله يكون كافرا. وهناك من أنواع الجاسوسية ما يكون فيه أذى على المسلمين وقتل لهم أعظم من الخروج في صفوفهم، وهذا لا يصح أن يقاس على فعل حاطب. هذا النوع الذي يترتب عليه قتل المسلمين أعظم مما لو كان جنديا في صفوفهم. إذا قلنا أن الخروج محاربا للمسلمين في صفوف الكفار هو ردة، فالذي أشد منه كذلك، فلكن ليس كل نوع من الجاسوسية يكون كذلك، ليس كل أنواع التجسس للكفار يكون ردة عن الإسلام. يوقف هذا الجاسوس ويسأل وينظر في شأنه، وإذا كان ظهر منه حب الإسلام وحب ظهور المسلمين، وإنما فعل ذلك لأجل قرابة أو مال أو ولد، فهي معصية من المعاصي وكبيرة، هو من خصال النفاق، لكن لا يلزم منه النفاق الأكبر الذي يستحق صاحبه القتل. النفاق إذا أظهره صاحبه عمل بمقتضاه، إذا أظهر النفاق الأكبر الذي هو الكفر الأكبر وإن ظل إسلام عمل بمقتضى هذا النفاق الأكبر. ومن هنا قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا دليل على أنه مستقر عند الصحابة أن هناك من أنواع النفاق ما يضرب عنق صاحبه، وليس كما يظن البعض أن المنافق يعامل كمسلم في كل الأحوال مهما عمل من نفاق طالما ظل ينتسب إلى الإسلام، هذا فهم باطل. هناك من أنواع النفاق ما يستحق صاحبه القتل، وهناك إذا أظهر الكفر والردة الصريحة، وإن كان يقول بعد ظهور هذا الكفر أنا ما زلت مسلما، وهناك منه ما يقتضي حدودا مثل قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، هذه من خصال النفاق لكنها تستوجب إقامة الحد، ومنه ما يستوجب التعزير كما إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، وربما تكسل عن الصلاة ونحو هذا، يعاقب بما يستحقه. فليس كل أنواع النفاق درجة واحدة ولا عقوبتها واحدة، ومنه ما يكون مكتوما في الباطن لا يعامل صاحبه بشيء. الغرض أن عمر رضي الله عنه ظن ردة حاطب وأنه منافق يستحق ضرب العنق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، ولم يعلله بأنه ما زال مسلما فقط. دل ذلك على أن قتل الجاسوس المسلم ليس بواجب ولا بمحرم، ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لما سقط عن أهل بدر، كما لما شرب قدامة ابن مضعون الخمر جلده عمر رضي الله عنه عليها،